التسديد، وسوف إن شاء الله يكون التعليق باختصار وإيجاز تداركا للوقت. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى: باب الدليل على أن الأضحية سنة. حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا هشيم قال أخبرنا حجاج بن أرطاة عن جبلة بن سحيم أن رجلا سأل ابن عمر عن الأضحية: أواجبة هي؟ فقال: ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون، فأعادها عليه فقال: أتعقل؟ ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون. هذا حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم أن الأضحية ليست بواجبة ولكنها سنة من سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يستحب أن يعمل بها، وهو قول سفيان الثوري وابن المبارك. حدثنا أحمد بن منيع وهناد قال حدثنا ابن أبي زائدة عن حجاج بن أرطاة عن نافع عن ابن عمر قال: أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة 10 سنين يضحي. هذا حديث حسن صحيح. باب بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى الترمذي في جامعه: باب الدليل على أن الأضحية سنة. الأضحية اختلف العلماء رحمهم الله فيها، فمن قائل بوجوبها ومن قائل بسنيتها، والمصنف رحمه الله يرى أنها سنة، لأنه قال: باب الدليل على أن الأضحية سنة. ثم ساق حديث حدثنا أحمد بن منيع بسنده أن رجلا سأل ابن عمر عن الأضحية: واجبة هي؟ فقال: ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون، ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون، فأعادها عليه فقال: أتعقل؟ ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون. هذا الخبر سنده ضعيف، لأن فيه هو الحجاج بن أرطاة وهو ضعيف. وقول أن رجلا سأل ابن عمر عن الأضحية: أواجبة هي؟ يعني سأله عن حكم الأضحية، هل هي واجبة أم سنة؟ فقال ابن عمر: ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون، ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون، يعني كأنه يرى أنه لا، أنها ليست بواجبة، لأنه لو كانت واجبة عند ابن عمر لقال نعم، لقال نعم، وإنما اقتصر على أنه نبه على أن الأضحية ثبتت من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وضحى كذلك المسلمون. فلما أعاد عليه السؤال فقال: أتعقل؟ ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون، يعني أتفهم ذلك. وهذا الحديث حسنه أبو عيسى رحمه الله وصححه، والعمل على هذا عند أهل العلم، العمل على هذا عند أهل العلم على أن الأضحية ليست بواجبة، وذكر منهم سفيان الثوري وابن المبارك. واختلف في الأضحية، فذهب أبو حنيفة وصاحباه إلى وجوبها، وعند الشافعي أنها سنة مؤكدة، وكذلك أيضا عند الحنابلة أنها سنة مؤكدة، وعندهم قول أنها واجبة على الغني، سنة على الفقير، سنة على الفقير. والصحيح والله أعلم أن الأضحية سنة وليست بواجبة، إذ الأدلة على وجوبها إما أن تكون صريحة لكن ليست صحيحة، أو صحيحة لكن ليست صريحة، فبالتالي الأضحية الصحيح أنها سنة، وقد ثبتت من فعل النبي صلى الله عليه وسلم وقوله وإقراره، يعني ثبتت من الأوجه الثلاثة، ثبتت من الأوجه الثلاثة قولا وفعلا وإقرارا. أما الحديث المستدل به على أنها واجبة: من وجد سعة فلا يقربن مصلانا، رواه أحمد بن ماجه، فاختلف في رفعه ووقفه، وهو حديث أيضا ضعيف، وهو أيضا حديث ضعيف. الأدلة على وجوبها ليست هناك أدلة على قوية على وجوب الأضحية، على وجوب الأضحية، فالصحيح أنها سنة. وثم ذا ساق أيضا بسنده الآخر حدثنا أحمد بن منيع الحديث عن ابن عمر: أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة 17 سنين يضحي. وهذا أيضا الخبر سنده ضعيف، في الطريق حجاج ابن أرطاة. وقوله أقام النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين يضحي، يعني في كل سنة، يعني في كل سنة. وفي هذا يعني إذا قلنا إن النبي صلى الله عليه وسلم يضحي كل سنة يعني من 10 سنين ففيه دليل على أن الإنسان إذا حج فله أن يضحي في مدينته، فله أن يضحي في مصره ومدينته وهو حاج، وهو حاج، لأن ظاهر قوله 10 سنين يدخل بذلك أو يدخل في ذلك حجة الوداع، حجة الوداع وهي في السنة 10. وقد يقال إن ذكر 10 تغليبا، ذكر 10 تغليبا. وعلى كل الحاج له أن يضحي في مدينته ومصره، لكنه في حجه إنما الذي يذبح هديا لا أضحية، كما بين ذلك ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد، في زاد المعاد. وقد يؤخذ من هذا الحديث، هو استدل بعضهم بهذا الحديث على أن الأضحية واجبة، وقالوا إن فعل النبي عليه الصلاة والسلام هنا يدل على الوجوب، ولكن فعل النبي عليه الصلاة والسلام لا يدل على الوجوب، يعني ليس يعني اقتصر على الدليل على الوجوب إلا إذا كان هناك قرينة أو دليل آخر على ذلك، فمجرد الفعل لا يدل على الوجوب، لا يدل على الوجوب. ومن هذا أيضا أخذ بعضهم دليل على السنية، على السنية بفعله، على السنية بفعله. ثم أيضا الأضحية الصحيح أنه لم يرد فيها دليل على فضلها، لم يرد دليل صحيح في فضلها، لم يرد دليل صحيح في فضلها، الأحاديث كلها معلولة وفيها ضعف، وهي ثابتة بالكتاب والسنة، وأيضا ثابتة من فعل النبي صلى الله عليه وسلم وقوله وإقراره. ومما ينبغي التنبيه عليه أنه لا يدل على أن الشيء فيه فضل على أن الشيء مسنونا، لا بد أن يرد فيه فضل مخصوص. فنظير الأضحية الاعتكاف، الاعتكاف سنة من فعل النبي عليه الصلاة والسلام ومن قوله ومن إقراره، ومع ذلك لم يرد في فضله حديث صحيح، لم يرد في فضله حديث صحيح. فكون الشيء سنة لا يلزم منه وروده في فضله حديث، ولا يلزم أنه لم يرد في فضله شيء أنه لا يعمل به، بل يكفي كون الشيء فعله النبي عليه الصلاة والسلام أو أقره أو قاله أنه سنة، والعمل به عمل صالح وصاحبه مأجور، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. نعم. باب في الذبح بعد الصلاة. حدثنا علي بن حجر قال أخبرنا إسماعيل بن إبراهيم عن داود بن أبي هند عن الشعبي عن البراء بن عازب قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم نحر فقال لا يذبحن أحدكم حتى يصلي، قال فقام خالي فقال يا رسول الله هذا يوم اللحم فيه مكروه، وإني عجلت نسيكتي لأطعم أهلي وأهل داري أو جيراني، قال فأعد ذبيحتك بآخر فأعد ذبحك بآخر. فقال يا رسول الله عندي عناق لبن وهي خير من شاتي لحم، أفأذبحها؟ قال نعم وهي خير نسيكتيك، ولا تجزئ جذعة بعدك. وفي الباب عن جابر وجندب وأنس وعويمر بن أشقر وابن عمر وأبي زيد الأنصاري، وهذا حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم ألا يضحى بالمصر حتى يصلي الإمام، وقد رخص قوم من أهل العلم لأهل القرى في الذبح إذا طلع الفجر، وهو قول ابن المبارك، وقد أجمع أهل العلم ألا يجزئ الجذع من المعز، وقالوا إنما يجزئ الجذع من الضأن. ساق أهل عبد الله يقول أني سمع ذكر مصنف باب ما جاء في الذبح بعد الصلاة. أراد المصنف أن يبين في هذه الترجمة أن الذبح لا يكون إلا بعد صلاة العيد، المقصود بالصلاة هنا صلاة الأضحى، يعني عيد الأضحى بعد الصلاة، ولهذا قال باب ما جاء في الذبح بعد الصلاة، ثم ساق بسنده هذا الخبر، وهذا الخبر متفق عليه، وسنده صحيح. وقول لا يذبحن أحدكم حتى يصلي، لا يذبحن أحدكم حتى يصلي، وهذا هو الشاهد في هذا الباب. ولهذا قال أبو عيسى رحمه الله: والعمل على هذا عند أهل العلم أن لا يضحى بالمصر، المصر يعني المدينة، ولا يضحى بالمصر حتى يصلى الإمام، بخلاف القرى أو الذي بعيدة عن الأمصار ونحو ذلك، فهذه تؤخذ بقدرها، يعني تتحرى صلاة الإمام أو قدر صلاة الإمام ثم تذبح، ثم تذبح. وذكر قولا آخر وهو رخص قوم من أهل العلم أهل القرى في الذبح إذا طلع الفجر، إذا طلع الفجر يعني قبل صلاة العيد، إذ ليس عندهم صلاة فلهم أن يذبحوا بعد صلاة الفجر لدخول اليوم في هذا، لدخول اليوم في هذا. ولكن الأقرب الله أعلم أنه لا يذبح إلا بعد الصلاة، ومن ليس عندهم صلاة فإنهم يتحرون في هذا، فإنهم يتحرون في هذا. ثم قال أبو عيسى رحمه الله: باب ما جاء في كراهية أكل الأضحية فوق ثلاثة أيام. ساق بسنده: لا يأكل أحدكم من لحم أضحيته فوق ثلاثة أيام. وهذا الخبر صحيح، رواه البخاري ومسلم. وهذا الحديث فيه النهي عن أكل الأضحية فوق ثلاثة أيام، إما أن يكون ابتداء الثلاثة من يوم ذبح الأضحية، وإن ذبحت بعد يوم النحر، ويحتمل أن يكون من يوم النحر وإن تأخر الذبح عنه. وابن القيم رجح الأول رحمه الله في أن ابتداء الثلاث من يوم ذبح الأضحية وإن ذبحت بعد يوم النحر. فهذا الحديث أو هذه الترجمة كراهية أكل الأضحية فوق ثلاث، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يأكل أحدكم من لحم أضحيتي فوق ثلاثة أيام. ساق في الباب حديث عائشة وأنس، وهم ومن حديث عائشة فهو الصحيحين، وحديث أنس أيضا عند الإمام أحمد. نعم. باب في الرخصة في أكلها بعد ثلاث. حدثنا محمد بن بشار ومحمود بن غيلان والحسن بن علي الخلال وغير واحد قالوا: حدثنا أبو عاصم النبيل قال: حدثنا سفيان الثوري عن علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم عن لحوم الأضاحي فوق ثلاث ليتسع ذو الطول على من لا طول له، فكلوا ما بدا لكم وأطعموا وادخروا. وفي الباب عن ابن مسعود وعائشة ونبيشة وأبي سعيد وقتادة بن النعمان وأنس وأم سلمة. حديث بريدة حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم. حدثنا قتيبة قال: حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن عابس بن ربيعة قال: قلت لأم المؤمنين: أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن لحوم الأضاحي؟ قالت: لا، ولكن قل من كان يضحي من الناس فأحب أن يطعم من لم يكن يضحي، فلقد كنا نرفع الكراع فنأكله بعد عشرة أيام. هذا حديث حسن صحيح، وأم المؤمنين هي عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، وقد روي عنها هذا الحديث من غير وجه. لما ساق المصنف رحمه الله باب ما جاء في كراهية أكل الأضحية فوق ثلاث، ذكر باب ما جاء في الرخصة في أكلها بعد ثلاث، وأن هذا الأمر منسوخ، وهذا من جميل صنع المؤلف في كتابه هذا الجامع، حيث يذكر الدليل والحكم ثم يذكر بعده ما نسخه أو قيده أو غير ذلك. باب ما جاء في الرخصة في أكلها بعد ثلاث. ساق بسنده حديث سليمان بن بريدة عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم عن لحوم الأضاحي فوق ثلاث، كنت نهيتكم عن لحوم الأضاحي فوق ثلاث ليتسع ذو الطول على من لا طول له، يعني أصحاب الطول على القدرة والغنى والسعة، على من لا طول له، يعني من هو فقير أو معدم. فكلوا ما بدا لكم. وفي هذا دليل على عدم تقدير الأكل بمقدار، وأن للرجل أن يأكل من أضحيته ما شاء وهو مخير، اختار بعض أهل العلم كما جاء عن بعض الصحابة يعني يؤكل ثلث، وكذلك أيضا يتصدق بثلث ويهدى ثلث. قل القبلة هنا باب في الفرائض. لا صبر. فكذلكم أيضا قال فكلوا ما بدا لكم، فليأكل الإنسان ما شاء ويتصدق، لا حجر في ذلك. الأضحية لا حجر في ذلك، لكن ينبغي الإنسان أن يتصدق ويهدي ويأكل. وأكل الأضحية في يوم الأضحية من العبادة التي يتقرب بها إلى الله عز وجل. ولهذا بوب البخاري باب ما يشتهى من اللحم في يوم العيد وأيام التشريق، باب ما يشتهى من اللحم. قال وأطعموا وادخروا، وادخروا يعني لكم أن تطعموا من شئتم وتدخروا أيضا، وأن هذا الأمر منسوخ. ونظير هذا النسخ قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في مسلم كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها. وقال هنا كنت نهيتكم عن لحوم الأضاحي فوق ثلاث، ثم بين العلة من الحكم السابق ليتسع ذو الطول على من لا طول له. فلما اغتنى الناس وتوسع الناس وأغنى الله عز وجل كثير من الناس، قال كلوا ما بدا لكم وأطعموا وادخروا فلكم الخيار في ذلك. ثم قالوا في الباب عن مسعود رضي الله تعالى عنه، وكذلك مسعود عند الإمام أحمد، وحديث عائشة أيضا في الصحيحين، وحديث حديث نبيشة فأخرجه أحمد وأبو داود، وحديث أبي سعيد أيضا فأخرجه مسلم، وحديث قتادة بن نعمان وغيره أيضا عند الإمام أحمد والحاكم. قال والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم. فدلت هذه الأحاديث على نسخ تحريم الأكل لحوم الأضاحي بعد ثلاث وادخارها، وهذا مذهب جمهور أهل العلم، مذهب جمهور أهل العلم هو الذي دل عليه الدليل الصحيح. ثم ساق بسنده حديث قتيبة قلت لأم المؤمنين كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن لحوم الأضاحي، قالت لا، ولكن قل من كان يضحي من الناس فأحب أن يطعم ثم لم يكن يضحي، ولقد كنا نرفع الكراع فنأكل بعد عشرة أيام. وهذا الخبر ضعيف، هذا الخبر حديث ضعيف، ولكن العمل على ما سبق. ولهذا قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح، وأم المؤمنين هي عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، وقد روي عنها هذا الحديث من غير وجه، ولكن الحديث أصله كما سبق صحيح. نعم. باب في الفرعة والعتيرة. حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن ابن المسيب عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا فرع ولا عتيرة، والفرع أول النتاج كان ينتج لهم فيذبحونه. وفي الباب عن نبيشة ومختف بن سليم وأبي العشراء، وهذا حديث حسن صحيح، والعتيرة ذبيحة كانوا يذبحونها في رجب، يعظمون شهر رجب لأنه أول شهر من أشهر الحرم، وأشهر الحرم رجب وذو القعدة وذو الحجة والمحرم، وأشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة. كذلك روي عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم في أشهر الحج. ثم ساق المصنف بهذه الترجمة باب في الفرع والعتيرة. والفرع كما الفرع هي أول ما تلده الناقة، كانوا يذبحونه لآلهتهم فنهي المسلمون عن ذلك. وقيل كان الرجل في الجاهلية إذا تمت إبله مئة من الإبل قدم بكرا فنحره لصنمه، وهو الفرع. فقد كان المسلمون يفعلونه في صدر الإسلام ثم نسخ هذا. وأما العتيرة فكما ذكر المصنف ذبيحة كانوا يذبحون في رجب يعظمون بها شهر رجب، يعني كان الرجل من العرب ينذر النذر فيقول إذا كان كذا وكذا أو بلغ كذا وكذا فعلي أن يذبح من كل عشرة منها في رجب كذا وكذا. وقيل هي أول يوم من رجب كانوا يذبحونها في رجب يعظمون بها ذلك. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لا فرع ولا عتيرة، لا فرع ولا عتيرة. فالفرع أول النتاج كانوا ينتج لهم فيذبحونه، والعتيرة كما ذكره رحمه الله. فلا فرع ولا عتيرة، هذا نفي والمراد به النهي. وقد ورد بلفظ النهي كما في رواية النسائي نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا يجوز ذبح الفرع ولا العتيرة، ونسخ ما كان جائزا في قبل، نسخ ما كان جائزا قبل، ولهذا قال لا فرع ولا عتيرة. وبعضهم أخذ أنه لا فرع ولا عتيرة ليس في تأكد الاستحباب كالأضحية وأنها جائزة الفرع والعتيرة، ولكن الصحيح أنها محرمة، صحيح أنه محرمة، وهذا هو ما عليه العمل. ثم قال وفي الباب عن نبيشة، عن نبيشة نعم عند النسائي وابن ماجه وابي داود، ومخنف بن سليم وابي العشرة عن ابيه قال ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح، وهذا الخبر صحيح. والعتيرة ذبيحة كانوا يذبحونها في رجب يعظمون بها رجب. ثم قال لما الشيء بالشيء يذكر وقد يكون اتماما للفائدة واكمالا، قال لانه اول شهر من اشهر الحرم، يعني شهر رجب أول الأشهر الحرم، الأشهر الحرم أربعة، إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله، منها أربعة الحرم جاء تعيينها كما في الصحيح في البخاري وغيره، رجب وذو القعدة وذو الحجة ومحرم ومحرم. فرجب من الأشهر الحرم، وهذه الأشهر الحرم ها رجب لم يثبت فيه عبادة مستقلة، لم يثبت فيه عبادة مستقلة، لا عمرة ولا صيام ولا ذبيحة ولا صدقة ولا قيام ولا غير ذلك، إنما هو من الأشهر الحرم التي عظمها الله عز وجل والذنب فيها أعظم، فلا تظلموا فيهن. فالذنب في هذه الأشهر الحرم أعظم، ولم يثبت في رجب حديث صحيح أو عبادة مستقلة. وأمثل ما جاء في الباب اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان، وهذا الخبر لا يصح، هذا الخبر أيضا لا يصح. وأشهر الحج لما ذكر الأشهر الحرم قد يسأل سائل ما هي الأشهر الحج، قال أشهر الحج شوال وذو القعدة، ذو القعدة بفتح القاف والعين وسكون العين القاعدة، والحجة بكسر الحاء، وعشر من ذي الحجة. وقال بعضهم أشهر الحج شوال وذو القعدة وشهر ذي الحجة، وشهر ذي الحجة، وعند بعضهم وعشر ذي الحجة، وهذا مذكور في كتب الحج أشهر الحج، الحج أشهر معلومات. نعم. باب ما جاء في العقيقة. حدثنا يحيى بن خلف قال حدثنا بشر بن مفضل قال أخبرنا عبد الله بن عثمان بن خثيم عن يوسف بن ماهك أنهم دخلوا على حفصة بنت عبد الرحمن فسألوها عن العقيقة، فأخبرتهم أن عائشة أخبرتها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرهم عن الغلام شاتان مكافئتان وعن الجارية شات. وفي الباب عن علي وأم كرز وبريدة وسمرة وأبي هريرة وعبد الله بن عمرو وأنس وسلمان بن عامر وابن عباس، وحديث عائشة حديث حسن صحيح، وحفصة هي ابنة عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق. باب باب ما جاء في العقيقة. العقيقة هي اسم لما يذبح عن المولود، اسم لما يذبح عن المولود. والعقيقة قيل مأخوذة من العق وهو الشق والقطع، وهو الشق والقطع. وقد ورد في تسمية الشاة عقيقة كما جاء عند البزار وغير الغلام عقيقتان والجارية عقيقة. وعلى كل مصنف أراد يبين هنا ما حكم العقيقة، باب ما جاء في العقيقة وهل هي واجبة أو سنة. ثم ساق بسنده حديث يوسف بن ماهك أنهم دخلوا على حفصة بنت عبد الرحمن فسألوها عن العقيقة، فسألوها عن العقيقة، فدل على أن السلف كانوا يسمونها عقيقة، وأنه لا حرج في تسميتها عقيقة. فأخبرتهم أن عائشة يعني حفصة أخبرتهم أن عائشة أخبرتها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرهم عن الغلام شاتان مكافئتان وعن الجارية شات، وهذا الخبر رواه ابن ماجه وسنده صحيح. وسنده صحيح. قول شاتان مكافئتان اختلف في معناهما، فجاء عن زيد بن أسلم المكافئتان الشاتان المشبهتان أو مشبهتان، يعني كلاهما يشبه بعضها بعضا، تذبحان جميعا. يقول الحافظ يعني أي لا يؤخر ذبح إحداهما عن أخرى. وقيل متكافئتان يعني معتدلتان لما يجزئ في الزكاة وفي الأضحية. وقيل متقاربتان. وقوله عن الجارية شات فيه حجة للجمهور التفرقة بين الغلام والجارية، وهذه أحد الفروق بين الرجل والأنثى، أحد الفروق في الدية والعقيقة هنا والميراث. فهنا الجارية لها شات أو عنها شات، والغلام عنه شاتان، وفيه دليل على أن الصغير يطلق عليه غلام وهو غلام حتى يبلغ، وقد يطلق الغلام على ما بعد البلوغ كما قال علي رضي الله عنه: أنا الغلام القرشي المؤتمن أبو الحسين أيضا فاعلمن أبو الحسين فاعلمن والحسن. فالمقصود أن الغلام يطلق على الصغير من خروجه إلى هذه الدنيا يسمى غلاما. وفعن الجارية شاتان، واستدل بإطلاق الشات والشاتين على أنه لا يشترط في العقيقة ما يشترط في الأضحية، وقيل يشترط في العقيقة ما يشترط في الأضحية في السن، يشترط فيها في السن. وهل يذبحان جميعا يعني جميعا أو أن الإنسان بالخيار؟ وسيأتي إن شاء الله أن الذبح أنهما يذبحان في اليوم السابع، هذه هي السنة. ولكن هل إذا فات اليوم السابع نقول سنة فات محلها؟ طبعا في حديث أنه أو أثر عن عائشة السابع وإلا يوم الرابع عشر وإلا 21، ولكنه لا يصح. تكلم ابن القيم رحمه الله على هذه المسألة العقيقة في كتابه الجميل تحفة المودود، كتاب النفيس ينبغي مطالعته خصوصا لمن كان له مولود. فالأقرب والله أعلم أنها السنة في يوم السابع، لكن إذا فات اليوم السابع فالأمر فيه سعة، لأن العلة موجودة، العلة موجودة، وهي كما سيأتي إن شاء الله يعني أن الغلام مرتهن بعقيقته. فنقول السنة يوم السابع، وإن تجاوز اليوم السابع فالأمر في ذلك فيه سعة، يذبح باختياره. ثم أيضا لا يشترط أن يذبحهما جميعا، وهذا في توسع على بعض الناس، لأنه قد لا يجد الأضحية مثلا عفوا العقيقة في اليوم السابع كلاهما، فقد يجد في الشهر هذا واحدة ويكمل فيما بعد الثانية، فنقول الأمر في ذلك فيه سعة. ثم قال: وفي الباب عن علي وأم كرز وبريدة وسمرة وأبي هريرة وعبد الله بن عمرو وأنس وسليمان بن عامر بن عباس إلى آخره. قال أبو عيسى: هذا حديث عائشة حديث حسن صحيح، وحفصة بنت عبد الرحمن بن أبي بكر ابن أبي بكر عن ابن أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. أحسنت. ثم ذكر حديث أيضا ساق بسنده أو عفوا نعم ما عندي باب نعم باب الأذان في أذن المولود. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد وعبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن عاصم بن عبيد الله عن عبيد الله بن أبي رافع عن أبيه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن في أذن الحسن بن علي حين ولدته فاطمة في الصلاة. هذا حديث حسن صحيح، والعمل في العقيقة عليه، وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم في العقيقة من غير وجه عن الغلام شاتان مكافئتان وعن الجارية شات، وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا أنه عق عن الحسن بن علي بشات، وقد ذهب بعض أهل العلم إلى هذا الحديث. حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا هشام بن حسان عن حفصة بنت سيرين عن الرباب عن سلمان بن عامر الضبي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مع الغلام عقيقته فأهريقوا عنه دما وأميطوا عنه الأذى. حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن عيينة عن عاصم بن سليمان الأحول عن حفصة بنت سيرين عن الرباب عن سلمان بن عامر عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. هذا حديث حسن صحيح. قال حدثنا الحسن بن علي الخلال قال حدثنا عبد الرزاق عن ابن جريج قال أخبرني عبيد الله بن أبي يزيد عن سباع بن ثابت أن محمد بن ثابت بن سباع أخبره أن أم كرز أخبرته أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن العقيقة فقال عن الغلام شاتان وعن الجارية واحدة ولا يضركم أذكرانا كن أم إناثا. هذا حديث حسن صحيح. ساق قال ذكر المصنف رحمه الله باب الأذان في أذان المولود. وهذا كأن المصنف رحمه الله يعني أدخل الأذان وذكر شيء من حديث العقيقة ولا لا؟ المصنف ذكر شيء من حديث العقيقة وذكر الأذان. باب الأذان في أذان المولود وهل هو يعني مشروع وسنة أم لا؟ ذكر أو ساق بسنده حديث عاصم بن عبيد الله عن عبيد الله بن أبي رافع عن أبي قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن في أذن الحسن بن علي حين ولدته فاطمة بالصلاة. وهذا الخبر سنده ضعيف، سنده ضعيف، ولهذا نقول والله أعلم لا يصح في أذان المولود حديث مرفوع ولا أثر موقوف، ولا أثر موقوف. نعم جاء عن عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه ورحمه الله أنه كان يؤذن في اليمنى ويقيم في اليسرى إذا ولد الصبي، ولكنه لا يرتقي إلى أن هذا من السنة، أن هذا من السنة. فالله أعلم أن الأذان في أذان المولود والإقامة في أذنه الأخرى أنه لا يصح في هذا شيء، والله أعلم لا يصح في الأخبار في هذا حديث فيها ضعف، الأخبار في هذا فيها ضعف. وقال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن في أذن الحسن بن علي، أذن طبعا الأذان المشروع الأذان المعروف المعهود يعني هو الأذان للصلوات الخمس، ولهذا نقول الأذان بهذه الصفة أتى في الصلوات الخمس وأتى في الأذان الأول للجمعة وأتى في الأذان الأول لصلاة الفجر، وكذلك أيضا عند ما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا تغولت الغيلان فبادروا بالآذان، وهنا وعلى ما فيه من ضعف، على ما فيه من ضعف. قال ولا إله إلا الله، قال أذن في أذن الحسن بن علي حين ولدته فاطمة بالصلاة. قال أبو عيسى هذا حديث صحيح، والعمل في العقيقة على ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير وجه، عن الغلام شاتان مكافئتان، والعمل يعني على حديث أبي رافع في التأذين في أذن المولود عقب الولادة، فلكن الحديث ضعيف، لكن ربما أن المصنف أو غيره يعني ذكر ذلك من باب الشواهد، لأن الحديث له طرق متعددة، ولكنها والله أعلم فيها ضعف. وقول وروي عن النبي عليه الصلاة والسلام في الحقيقة من غير وجه، عن الغلام شاتان مكافئتان وعن الجارية شات، وهذا مذهب الجمهور في التفريق بين الغلام والجارية، الغلام والجارية. قال وروي عن النبي عليه الصلاة والسلام أيضا أنه عق عن الحسن شبشات، وقد ذهب بعض أهل العلم إلى هذا، إلى أن الذكر عنه شات واحدة، يعني الجارية والغلام سواء، الغلام والجارية سواء، لكن الحديث الصحيح الذي دل بالتفرقة على بينهما. وساق بحديث يعني ما يدل على ذلك عن الغلام شاتان وعن الأنثى واحدة، ولا يضركم ذكرانا كنا أم إناثا. وقال أيضا ساق وهذا الخبر صحيح اللي هو حديث كرز، وكذلك الحديث الآخر من طريق سلمان بن عامر الضبي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مع الغلام عقيقة، مع الغلام عقيقة فأهريقوا عنه دما، وهذا استدل به من يرى أن الغلام عقيقة واحدة، ولكن هذا مجمل، وبينه الحديث الآخر بأن الغلام له شاتان، فبأن الغلام له شاتان، فلهذا لو ولد اثنان في بطن استحب عن كل واحد عقيقة، وقال بعضهم استحب لكل واحد عقيقتان يعني شاتان، فأهريقوا عنه دما، والدم هذا مطلق بين في الحديث الآخر وأنه شات، وأميطوا عنه الأذى وأميطوا عنه الأذى. نعم. باب. حدثنا سلمة بن شبيب قال حدثنا أبو المغيرة عن عفير بن معدان عن سليم بن عامر عن أبي أمامة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير الأضحية الكبش وخير الكفن الحلة. هذا حديث غريب، وعفير بن معدان يضعف في الحديث. نعم، هذا الحديث كما قال المصنف هذا حديث غريب، وآفته عفير بن معدان، آفته عفير ابن معدان الحمصي المؤذن وهو ضعيف. وقوله خير الأضحية الكبش فيه دليل على فضيلة الكبش، الكبش الأقرن على غيره لعظم جثته وسمنه في الغالب، الكبش غالبا يكون سمينا. وخير الكفن الحلة، الحلة هي إزار ورداء، إزار ورداء، ولكن هذا الخبر ضعيف. وخير الكفن ما يعني أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم في التكفين، كفنوا البسوا من ثيابكم البياض وكفنوا فيها موتاكم. والحلة وأي شيء يستر الميت يجزئ، أي شيء يستر الميت بالكفن يجزئ، لكن هنا وخير الكفن الحلة، ويعني هي إزار ورداء، هي إزار ورداء. والكفن الأقرب هو الكفن الذي كفن فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يكون من البياض أفضل. النبي صلى الله عليه وسلم كفن في قميص، لكن كفنوا فيها موتاكم الثياب البيض. نعم. باب. حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا ابن عون قال حدثنا أبو رملة عن محنف بن سليم قال كنا وقوفا مع النبي صلى الله عليه وسلم بعرفات فسمعته يقول يا أيها الناس على كل أهل بيت في كل عام أضحية وعتيرة، هل تدرون ما العتيرة؟ هي التي تسمونها الرجبية. هذا حديث حسن غريب، ولا نعرف هذا الحديث إلا من هذا الوجه من حديث ابن عون. نعم، ذكر رحمه الله هذا الخبر، وسنده لا يخلو من مقال، سنده لا يخلو من ضعف. وقوله كنا وقوفا يعني واقفين مع النبي صلى الله عليه وسلم بعرفات، يعني في حجة الوداع، في حجة الوداع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما حج غيرها على الصحيح. هي التي تسمون، ثم قال يقول يا أيها الناس إن بعرفات فسمعته، يعني كأنه والله أعلم يخطب، قد خطب النبي صلى الله عليه وسلم في عرفات، فقال يا أيها الناس على كل أهل بيت في كل عام أضحية وعتيرة، أضحية وعتيرة يعني واجبة عليهم. تقدم الكلام على الأضحية، وتقدم الكلام أيضا على العتيرة، وهي التي تسمونها الرجبية، يعني الذبيحة المنسوبة إلى رجب لوقوعها في رجب. وقد يعني استدل بهذا الحديث على وجوب الأضحية وعجوب العتيرة، والأضحية كما سبق الصحيح أن سنة، والعتيرة كما سبق أنه لا فرع ولا عتيرة. ولهذا قال المصنف عقب هذا، لأن هذا الحديث لا يؤخذ منه من هذا الحكم، لا يعرف هذا الحديث إلا من هذا الوجه من حديث ابن عون. نعم. باب العقيقة بشاه. حدثنا محمد بن يحيى القطاعي قال حدثنا عبد الأعلى عن محمد بن إسحاق عن عبد الله بن أبي بكر عن محمد بن علي بن الحسين عن علي بن أبي طالب قال عق رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحسن بشاة وقال يا فاطمة احلقي رأسه وتصدقي بزينة شعره فضة، فوزناه فكان وزنه درهما أو بعض درهم. هذا حديث حسن غريب، وإسناده ليس بمتصل. أبو جعفر محمد بن علي بن الحسين لم يدرك علي بن أبي طالب. نعم، ذكر المصنف رحمه الله باب العقيقة بشات، باب العقيقة بشات، ثم ساق بسنده علي بن أبي طالب وهو ضعيف، كما أشار إليه بأن إسناده ليس بمتصل. أبو جعفر محمد بن علي بن حسن لم يدرك علي رضي الله تعالى عنه، رضي الله تعالى عنه، فبالتالي الحديث ضعيف. قال عق رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحسن شات، سبق لنا أن الصحيح أن عن الذكر شاتين. وقال: يا فاطمة احلقي رأسه وتصدقي بزنة شعره وفضة. ولكن هذا الخبر ضعيف، فعليه لا يحلق رأسه، لا يحلق رأسه، ولأنه قد يتضرر في ذلك. وقد تكلم على هذه القضية ابن القيم رحمه الله في كتابه تحفة المودود. نعم. باب. حدثنا الحسن بن علي الخلال قال حدثنا أزهر بن سعد السمان عن ابن عون عن محمد بن سيرين عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب ثم نزل فدعا بكبشين فذبحهما. هذا حديث حسن صحيح. ساق المصنف في هذا باب وأبهمه، ذكر بسنده حديث عبد الرحمن بن أبي بكر عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب ثم نزل. خطب فيه دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب بأصحابه، والخطب خطب النبي صلى الله عليه وسلم على نوعين: خطب راتبة وهي مثل الجمعة والعيدين، وخطب عارضة وهي التي إذا جاء أمر دعا الناس وجمعهم سواء في المسجد أو في غيره ثم خطب بهم أو قام بهم خطيبا عليه الصلاة والسلام. ثم نزل فدل على هذا على أن الخطيب يكون على شيء مرتفع، على شيء مرتفع. وقد جاء في أن منبره ثلاث درجات عليه الصلاة والسلام، فدل على أن الذي يريد أن يتكلم وينبه الناس ويعلم الناس أن يكون على شيء يرى، لا سيما إذا احتاج إلى مثل ذلك. أما إذا لم يكن يحتاج إلى مثل هذا فالأمر فيه سعة، لكن إذا كان يحتاج إلى أن يرى فإنه يكون في مكان رفيع. فدعا بكبشين فذبحهما عليه الصلاة والسلام، دعا بكبشين فذبحهما، فدل على أنه عليه الصلاة والسلام. وقال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح، فدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم ذبح عليه الصلاة والسلام. وقد أهدى النبي عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع 100 بدنة، 100 بدنة، والبدنة عن 7، يعني 700 رأس صلوات الله وسلامه عليه. نعم. باب. حدثنا قتيبة قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن عن عمرو بن أبي عمرو عن المطلب عن جابر بن عبد الله قال شهدت مع النبي صلى الله عليه وسلم الأضحى بالمصلى، فلما قضى خطبته نزل عن منبره فأتي بكبش فذبحه رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده وقال بسم الله والله أكبر هذا عني وعمن لم يضح من أمتي. هذا حديث غريب من هذا الوجه، والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أن يقول الرجل إذا ذبح بسم الله والله أكبر، وهو قول ابن المبارك والمطلب بن عبد الله بن حنطب، يقال إنه لم يسمع من جابر. نعم. ساق المصنف رحمه الله في هذا الباب، وهذا الباب أيضا أبهمه، ساقه عن جابر بن عبد الله. وهذا الخبر إن صح سماع المطلب بن عبد الله بن حنطب من جابر فالخبر صحيح، ولهذا قال رحمه الله والمطلب بن عبد الله بن حنطب يقال إنه لم يسمع من جابر. وقد قال أبو حاتم الرازي يشبه أن يكون أدركه، فإن كان أدركه فالخبر صحيح. قال جابر شهدت مع النبي صلى الله عليه وسلم الأضحى، يعني عيد الأضحى، بالمصلى، لأن الأعياد كانت تصلى بالمصلى، تصلى وهذا هو السنة إلا إذا دعت الحاجة للصلاة في المساجد كضيق أو أمطار أو برد أو غير ذلك. فلما قضى خطبته عليه الصلاة والسلام نزل من منبره، دليل على وجود المنبر في المصلى، وأن المنبر يكون في المسجد ويكون في المصلى، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب عليه. فأتي بكبش فذبحه رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده، ذبحه النبي صلى الله عليه وسلم بيده، ففيه دليل على مباشرة الذبح، ذبح الإنسان بنفسه، وهذا هو الأصل. كل ما كان عبادة فالأصل أن تباشر الشيء بيدك، مثل الأضحية وصدقة الفطر ونحو ذلك، فهذا الآف أفضل من التوكيل، أفضل من توكيل الإنسان أن يذبح عنك ونحو ذلك، لأن لهذه عبادة ينبغي مباشرتها والتلبس بها، و يعني حمد الله عز وجل عليها. وفيها أيضا وقال بسم الله والله أكبر، فيه التسمية على الذبيحة، والتسمية على الذبيحة واجبة، التسميع، والله أكبر سنة، فبسم الله وجوبا والله أكبر استحبابا، والله أكبر استحبابا. وهل يقول بسم الله الرحمن الرحيم أو يقتصر على بسم الله؟ الأقرب والله أعلم أنه يقتصر على بسم الله. وهذه المسألة فيها خلاف طويل عريض، لكن خلاصتها أن ما جاء فيه بسم الله الرحمن الرحيم فإننا نقول بسم الله الرحمن الرحيم، مثل إيش؟ مثل دخول، مثل قراءة القرآن. فإذا أردت أن تقرأ ما تقول بسم الله وتقرأ، تقول بسم الله الرحمن الرحيم. وما جاء فيه بسم الله فقط كعند الذبيحة وعند الأكل ونحو ذلك فهذا الأقرب أنك تقول بسم الله. وما لم يأتي هذا ولا هذا فلو الإنسان كم أكمل بسم الله الرحمن الرحيم فله وجه. ولهذا لما ذكر ابن حجر والنووي عند الأكل بسم الله قال ولو زاد يعني بسم الله الرحمن الرحيم كان ذلك حسن، ولكن الأقرب والله أعلم أنه يقتصر على بسم الله. وقال هذا عني وعمن لم يضحي من أمتي، هذا عني، ففي دليل على الإشراك في الثواب، الإشراك في الثواب وأنه واسع المجال. فلو أشرك الإنسان أهل الأرض كلهم في أضحية أو صدقة فإن فضل الله عز وجل واسع. نعم. باب من العقيقة. حدثنا علي بن حجر قال أخبرنا علي بن مسهر عن إسماعيل بن مسلم عن الحسن عن سمرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الغلام مرتهن بعقيقته يذبح عنه يوم السابع ويسمى ويحلق رأسه. حدثنا الحسن بن علي الخلال قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن عن سمرة بن جندب عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. هذا حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم، يستحبون أن يذبح عن الغلام العقيقة يوم السابع، فإن لم يتهيأ يوم السابع فيوم الرابع عشر، فإن لم يتهيأ عق عنه يوم 21. وقالوا لا يجزئ في العقيقة من الشاة إلا ما يجزئ في الأضحية. هذا حديث حسن صحيح. نعم. ذكر المصنف قال باب من العقيقة، يعني من ذكر شيء من أحكام العقيقة، وسبق شيء من ذلك، وسبق شيء من ذلك. قال ساق بسنده حديث علي بن حجر عن سمرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الغلام مرتهن بعقيقته. هذا لا لا لا لا هذه الجملة اختلف العلماء فيها، اختلف الناس فيها. فقال الإمام أحمد رحمه الله معنى هذا في الشفاعة يريد أنه إذا لم يعق عنه فمات لم يشفع في أبويه، لم يشفع في أبويه. وقيل معناه أن العقيقة لازمة لا بد منها، وقيل إنه مرهون بأذى شعره، ولذلك قال فأميطوا عنه الأذى. والأقرب قول الإمام أحمد وهو قول عطاء الخراساني أن هذا في الشفاعة، أنه إذا لم يعق عنه فمات طفلا لم يشفع في أبويه، والله أعلم. وقول على الغلام مرتهن بعقيقته يذبح عنه، يذبح قوله يذبح، وهذا نستفيد منها فائدة، وهو أنه يذبح. وهل يلزم قيمة العقيقة من وليه كأبيه أو من يلي ماله؟ لو أن إنسان تصدق على شخص فلا بأس بذلك، لقوله يذبح، وهذا مبني للمجهول، فلا يتعين الذابح. فلو أن إنسانا قال لإنسان جاءك مولود وأريد أن أذبح عنك أو أعطيك قيمة العقيقة فلا بأس بذلك، سواء هو أو غيره. وكذلك أيضا اليتيم إذا كان عنده مال وكان فإنه يؤخذ من ماله، وإن عق عنه غيره فلا بأس بذلك. قال يذبح عنه يوم السابع ويسمى، يعني يسمى دليل على أن التسمية يوم السابع. السنة في التسمية يوم ولادته، هذا كما جاء في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم ولد له ابن إبراهيم سماه. والسنة أيضا في يوم السابع، السنة في يوم مولده أو يوم سابعه، يوم مولده أو يوم سابعه. وهناك رسالة جميلة لبكر بن زيد رحمه الله اسمها تسمية المولود، وهي يعني نفيسة في هذا المجال. قوله ويسمى يعني يسمى باسمه، إما يسمى بيوم ولادته أو يوم السابع، فيوم السابع يجتمع فيها التسمية والعقيقة. بعض الناس يعني قد سمى لكن يريد أن يجزم أو يؤكد يوم السابع، نقول طالما أن يعني الاسم كان موجودا عندك فسمه يوم الولادة أفضل، سمه يوم الولادة أفضل، وإلا يوم السابع، وإلا الأمر فيه سعة، فيه سعة. ويسمى ويحلق رأسه، ويسمى ويحلق رأسه، ويعني جميعه يحلق رأسه جميعه. وتكلم أنه ابن القيم رحمه الله على حلق رأس الصبي وهل يحلق، ولا سيما إذا كان يعني صغيرا ربما أنه لا يتأثر أو لا يعني يتحمل حلق الشعر، والله أعلم. ثم ذكر حديث سمرة أيضا عن الحسن عن سمرة جندب عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. وحديث الحسن عن سمرة اختلف العلماء في ذلك، فقيل لم يسمع عنه إلا حديث العقيقة، لم يسمع عنه إلا حديث العقيقة، وهذا ما ذكره الترمذي هنا يعني صحح له صحة. وقد حكى البخاري في صحيح ما يدل على سماع الحسن من سمرة في حديث العقيقة، حديث العقيقة. ثم قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم، يستحبون أن يذبح عن الغلام العقيقة يوم السابع، يعني يوم السابع، ويحسب اليوم من ولادته، يحسب اليوم من ولادته، إن ولد الظهر فهكذا من الظهر إلى الظهر يوم، وهكذا الصبح كذلك الليل كذلك، فيحسب من ولادته ما يليه من اليوم الآخر، يسمى يوما. ويذبح عن الغلام العقيق يوم السابع، فإن لم يتهيأ يعني لم يتيسر يوم السابع يوم الرابع عشر، فإن لم يتهيأ عق عنه يوم 21، وهذا كما قال العمل عليه عند أهل العلم رحمه الله يقول ذلك. والتفصيل في هذا العدد جاء عن عائشة وجاء مرفوعا، ولكنه لا يصح والله أعلم في هذا الباب شيء. فنقول السنة يوم السابع، وإذا زاد عن يوم السابع أو تعدى اليوم السابع فالأمر فيه سعة في هذا، والله أعلم. وقول لا يجزئ في العقيقة من الشاة إلا ما يجزئ في الأضحية، يعني ما يجزئ في العقيقة من السن ما يجزئ في الأضحية، ما يجزئ في الأضحية. يعني بعضهم ذكر من باب الفائدة أنه لا يكسر عظام العقيقة، وقد ورد في هذا باب حديث مرسل، لكنه لا يصح، لكنه لا يصح أنه لا تكسر يعني عظامها، فلهذا بعضهم يجعلها جداول ولا يكسر عظامها، والصحيح أنه لا بأس بكسر عظامها أو تقسيمها، وأنه لا بأس، لم يصح في النهي عن ذلك شيء. واشتهر أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام من باب الفائدة اشتهر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه عق عن نفسه، وهذا أيضا لا يصح في هذا باب شيء، أنه عق عن نفسه صلوات الله وسلامه عليه، صلوات الله وسلامه عليه. والعقيقة يعني يجوز ذبحها في الليل في النهار إن تولاها صاحبها أو يتولاها غير صاحبها، أو أن يذبحها من له المولود، أو تذبح له وتهدى له، فالأمر في ذلك واسع. وبعضهم قال إذا مات المولود قبل اليوم السابع هل يعق عنه أم لا؟ قيل لا يعق عنه، وهذا قول الإمام مالك، وقيل يعق عنه، وقيل يعق عنه، والأقرب الله أعلم أنه يعق عنه، أنه يعق عنه. نعم. باب ترك أخذ الشعر لمن أراد أن يضحي. حدثنا أحمد بن الحكم البصري قال حدثنا محمد بن جعفر عن شعبة عن مالك بن أنس عن عمرو أو عمر بن مسلم عن سعيد بن المسيب عن أم سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من رأى هلال ذي الحجة وأراد أن يضحي فلا يأخذن من شعره ولا من أظفاره. هذا حديث حسن، والصحيح هو عمرو بن مسلم، وقد روى عنه محمد بن عمرو بن عمرو بن علقمة وغير واحد. وقد روي هذا الحديث عن سعيد بن المسيب عن أم سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير هذا الوجه نحو هذا، وهو قول بعض أهل العلم، وبه كان يقول سعيد بن المسيب. وإلى هذا الحديث ذهب أحمد وإسحاق، ورخص بعض أهل العلم في ذلك فقالوا لا بأس أن يأخذ من شعره وأظفاره، وهو قول الشافعي. واحتج بحديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث بالهدي من المدينة فلا يجتنب شيئا مما يجتنب منه المحرم. ذكر المصنف رحمه الله باب ترك أخذ الشعر لمن أراد أن يضحي، ما يعني ما يلزم المضحي من الإمساك عنه، ترك أخذ الشعر لمن أراد أن يضحي. وتساق بسند حديث سلمة من رأى هلال ذي الحجة الخاء الحديث، وهذا الخبر رواه النسائي وابو داود، بل رواه مسلم، اختلف في رفعه ووقفه، فقيل موقوف على أم سلمة وقيل مرفوع. أما إذا كان مرفوع فلا كلام في ذلك، وإذا قيل إنه مرفوع كما أوقفه غير واحد، إذا قيل إنه موقوف فهو موقوف على أم سلمة. لكن مما ينبغي أن يعلم أن قول الصحابي حجة بأمرين: الأمر الأول لا يخالف نص، الأمر الثاني لا يخالف صحابيا آخر. فنحن لو قلنا أنه موقوف على أم سلمة فإن أم سلمة رضي الله عنها لا يمكن أن تحرم هذا التحريم الجازم وتمنع من أخذ الظفر والشعر من رأيها، فمثل ذلك لا يقال من قبل الرأي. وقد قال العراقي: وما أتى عن صاحب بحيث لا يقال رأيا حكمه الرفع على ما جاء في المحصول نحو من أتى، فالحاكم الرفع لهذا أثبته. فإذا حتى لو قلنا عنه موقوف على مسلمة فإن الحكم يكون مرفوعا حكما، والله أعلم. وقول من رأى هلال ذي الحجة، يعني إذا دخل هلال ذي الحجة وهو أراد أن يضحي، أراد أن يضحي، ما إذا كان لم يرد الأضحية أو يعني متردد في الأضحية، يقول والله ما أدري، أنا أنتظر دراهم، أنتظر مبلغ، إن جاءني ضحيت. فنحن نقول أن تمسك الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، متى ما أردت الأضحية تمسك عن الأضحية عن أخذ الشعر، حتى ولو كان قبل العيد، قبل صلاة العيد بلحظات أردت أن تضحي فأنت تمسك من أخذ الشعر. وبعض الناس يزيد المرض علة، بمعنى يأخذ من شعري ويعني من شعري قبل ذبح أضحيته، يتزين للعيد بحجة الجمال ونحو ذلك، يتزين للعيد. والواجب على الإنسان إذ من أراد أن يضحي أن لا يأخذ من شعره، وإذا أخذ من لحيته ارتكب محظورين: أخذ اللحية وأخذ الشعر. وقول من رأى هلال ذي الحجة وأراد أن يضحي، أراد أن يضحي يعني هو، أما أهله وأولاده وزوجه فلا يخاطبون في مثل هذا، فلا يأخذ من شعره. الشعر يشمل شعر اللحية وشعر الرأس، شعر الذراع، شعر الساق، شعر الإبط، شعر العانة، كل ما كان مسمى في الشعر فإنه لا يؤخذ، ولا من ظفره يعني من أظفاره، لا ظفر يديه ولا رجليه، ولا بشره في رواية لمسلم، ولا بشره أو بشرته، وهو الجلد، وهو إيش الجلد، فلا يأخذ من هذه الأشياء الثلاثة. قد يقول قائل الأضحية سنة، كيف يعني نحرم على من أراد الأضحية؟ نقول هذا حكم الله أولا، وأنيبوا إلى ربكم وأسلمونا، ثم نقول الحج والعمرة إذا كان الإنسان حج واعتمر، ثم حج واعتمر وأحرم وقال لبيك حجا أو لبيك عمرة، هل له الخيار في أن يرجع؟ وهو سنة، ما فلهذا بالإجماع يجب عليه إتمام الحج والعمرة، وأتم الحج والعمرة لله، مع أن الحج والعمرة سنة في حق لمن حج واعتمر، ومع ذلك نقول يجب عليه الإتمام، فنحن نوجب عليه مع أن في الأصل سنة. فكذلك هنا، ولله في حكمه أسرار، وهذا رجحه الشنقيطي رحمه الله في أضواء البيان، فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره شيئا، ولا يأخذ. ثم قال رحمه الله: وهو قول بعض أهل العلم، وبه يقول كان سعيد بن المسيب. إلى هذا الحديث ذهب أحمد وإسحاق وهما أسعد بالدليل، وهما أسعد. طبعا المسألة خلافية، بعضهم قال يكره، بعضهم قال يحرم، بعضهم قال يجوز، لكن وإلى هذا الحديث ذهب أحمد وإسحاق. وغالبا أحمد وإسحاق مر معكما وسيمر معكما اختيارهما كثيرا، وهما أقرب للدليل، والله أعلم. ورخص بعض أهل العلم في ذلك، رخص بعض أهل العلم في الأخذ، فقالوا لا بأس أن يأخذ من شعره وأظفاره، وهذا قول الشافعي. ولاحتجوا بحديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث بالهدي من المدينة فلا يجتنب شيئا مما يجتنب منه المحرم. وهذا يعني متفق عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث الهدي عليه الصلاة والسلام. وأجابوا بأن حديث سلمة موقوف، ولكن لا شك أنه وانقل موقوف فله حكم الرفع، فله حكم الرفع، وأم سلمة أفتت بمثل ذلك. وكون النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث بالهدي من المدينة فلا يجتنب شيئا من ذلك، هذا لم يرد فيه شيء، يعني من أراد أن يهدي فلم يثبت الإمساك من شعره ولا من ظفره شيء بالنسبة للهدي. وبالنسبة للأضحية فقد ورد به النص، فنحن لا نضعف نصا على حساب نص آخر، نعمل بهذا وبهذا، والرد إليه أسلم وأحكم. نعم. أبواب النذور والأيمان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. باب ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا نذر في معصية. حدثنا قتيبة قال حدثنا أبو صفوان عن يونس بن يزيد عن ابن شهاب عن أبي سلمة عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نذر في معصية وكفارته كفارة يمين. وفي الباب عن ابن عمر وجابر وعمران بن حصين. وهذا حديث لا يصح لأن الزهري لم يسمع هذا الحديث من أبي سلمة، سمعت محمد يقول روى غير واحد منهم موسى بن عقبة وابن أبي عتيق عن الزهري عن سليمان بن أرقم عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال محمد والحديث هو هذا. حدثنا أبو إسماعيل محمد بن إسماعيل عن يوسف الترمذي قال حدثنا أيوب بن سليمان بن بلال قال حدثني أبو بكر حدثنا أبو بكر بن أبي أويس عن سليمان بن بلال عن موسى بن عقبة وعبد الله بن أبي عتيق عن الزهري عن سليمان بن أرقم عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا نذر في معصية وكفارته كفارة يمين. هذا حديث غريب وهو أصح من حديث أبي صفوان عن يونس، وأبو صفوان هو مكي واسمه عبد الله بن سعيد بن عبد الملك بن مروان، وقد روى عنه الحميدي وغير واحد من جلة أهل الحديث. وقال قوم من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم لا نذر في معصية وكفارته كفارة يمين، وهو قول أحمد وإسحاق، واحتج بحديث الزهري عن أبي سلمة عن عائشة. وقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم لا نذر في معصية ولا كفارة في ذلك، وهو قول مالك والشافعي. ذكر المصنف رحمه كتاب الأيمان والنذور والأيمان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. النذر، النذور جمع نذر. النذر هو إيجاب الإنسان على نفسه شيئا لم يكن واجبا عليه بأصل الشرع، هو أن يوجب على نفسه شيء لم يكن واجبا عليه أن يوجب على نفسه. فمثلا قال إن نجحت تصدقت بألف ريال، هذه الألف لم تكن واجبة لكنه لما نذرها أصبحت واجبة. والأيمان جمع يمين، جمع يمين، وهي الحلف، أطلقت على الحلف لأنهم كانوا إذا تحالفوا أخذ كل إنسان بيد صاحبه، بيد صاحبه أو يمين صاحبه، فهو كل واحد يأخذ بيمين صاحبه، لأن اليد اليمنى من شأنها حفظ الشيء. ولهذا غالب بعض الناس إذا قال لو أريد أن أحفظ هذا المال أو أحفظ لك يشير بماذا؟ بيده اليمنى، بيده اليمنى، إشارة إلى الإتقان والحفظ. والحلف واليمين والقسم بمعنى، الحلف واليمين والقسم بمعنى، ثلاث أسماء بمعنى. والأيمان بفتح الهمزة، أما الإيمان فهم في باب العقائد، أما الإيمان بكسر الهمزة فهو في باب العقائد، وهو أن تؤمن بالله إلى آخره. ثم ساق بحديث حديث عائشة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ناظر في معصية الله وكفارة كفارة يمين، ولكن هذا الخبر ضعيف، هذا الخبر ضعيف، كما أشار إلى أبو عيسى هذا الحديث لا يصح لأن الزهري لم يسمع هذا الخبر من أم سلمة، فقال سمعت محمد يقول روي عن غير واحد منهم موسى بن عتبة وابن أبي عتيق وعن الزهري عن سليمان بن أرقم عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن عائشة، فدل على أنه لم يسمع منها، فالحديث منقطع ضعيف فالحديث. ثم ساق بسنده أيضا الحديث الآخر، الحديث عن الزهري عن سليمان بن أرقم عن أبي سلمة، وكذلك هذا أيضا الحديث حديث غريب، هذا حديث ضعيف، ولهذا قال هذا حديث غريب، وأخرجه أبو داود والنسائي، أخرجه أبو داود والنسائي. وهذا الحديث احتج به من احتج به لا لا لا احتج به من نذر معصية أن كفارته هل يجب فيه كفارة ولا لا؟ اختلف في من وقع منه النذر في معصية، من نذر معصية فهل يجب فيه كفارة؟ الجمهور ليس عليه كفارة نقول لأنه هذا الخبر ضعيف. وجاء عن أحمد والثوري وإسحاق وغيرهم أن عليه كفارة، واستدلوا بمثل هذا الحديث لكنها ضعيفة. وبعموم كفارة النذر كفارة يمين، كفارة النذر عند مسلم كفارة النذر كفارة يمين، وهذا يشمل المعصية وغيرها. واتفقوا على تحريم النذر في المعصية، وهذا لا شك فيه أن النذر في المعصية والحلف في المعصية أن هذا محرم ولا شك. ولهذا قال: وقال قوم من أهل العلم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا نذر في معصية الله، وكفارة كفارة يمين. وهو قول أحمد وإسحاق، هذا القول الأول. احتج بحديث الزهري عن أبي سلمة عن عائشة، ولكنه كما قلنا ضعيف. لكنهم أيضا لهم دليل آخر كما في مسلم: كفارة النذر كفارة يمين، وهذا عام. فمن يرى مثل إسحاق وأحمد النذر في المعصية له كفارة وهي كفارة يمين أدخل هذا في هذا. والقول الآخر قال بعض أهل العلم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم: لا نذر في معصية ولا كفارة في ذلك. وهذا قول الإمام مالك والشافعي، وهو قول الجمهور أنه ليس فيه كفارة النذر، إنما عليه التوبة والاستغفار. نعم. باب من نذر أن يطيع الله فليطعه. حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس عن طلحة بن عبد الملك الأيلي عن القاسم بن محمد عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه. حدثنا الحسن بن علي الخلال قال: حدثنا عبد الله بن نمير عن عبيد الله بن عمر عن طلحة بن عبد الملك الأيلي عن القاسم بن محمد عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. هذا حديث حسن صحيح، وقد رواه يحيى بن أبي كثير عن القاسم بن محمد، وهو قول بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم. وبه يقول مالك والشافعي: قالوا لا يعصي الله وليس فيه كفارة يمين إذا كان النذر في معصية. نعم. ذكر مصنف: باب من نذر أن يطيع الله فليطع. من نذر أن يطيع الله فليطع. وهذا الخبر الإساقة والمصنف رحمه الله بسنده متفق عليه، عفوا رواه البخاري وابن ماجه وغيرهم، لكنه صحيح. وقول من نذر أن يطيع الله فليطع، الطاعة عامة تشمل ما الواجب وتشمل المستحب. فالصلاة الفريضة طاعة، والسنة الراتبة طاعة، كلاهما طاعة. فالطاعة تكون واجبة وتكون مستحبة. من نذر أن يطع الله فليطع، يعني يجب عليه الوفاء بالنذر، يجب عليه الوفاء بالنذر. ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه، من نذر أن يعصي الله فلا يعصه. فمن نذر أن يعصي الله لا يجوز له الوفاء بهذه المعصية كما أسلفنا. وهل يلزمه الكفارة؟ الجمهور على أنه ليس فيه كفارة، وعند الإمام أحمد وإسحاق أن عليه كفارة، استدلالا بما سبق لا برواية الزهري، وهي ضعيفة. فعلى هذا نقول كفارة النذر المنذر معصية ليس فيه كفارة، وعند أحمد وإسحاق فيه كفارة للحديث السابق، وكفارته كفارة يمين لكنها ضعيفة. لكن استدل كما جاء في مسلم كفارة النذر كفارة يمين. ثم ولهذا قال: وهو قول بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم. وبه يقول مالك والشافعي: قالوا لا يعصي الله، يعني لا يعصي الله، يعني هذا مجمع عليه ولا فيه خلاف. وقال: وليس فيه كفارة يمين إذا كان النذر في معصية، وهذا كما أسلفنا الخلاف فيه على قولين. نعم. باب لا نذر فيما لا يملك ابن آدم. حدثنا أحمد بن منيع قال: حدثنا إسحاق بن يوسف الأزرق عن هشام الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي قلابة عن ثابت بن الضحاك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس على العبد نذر فيما لا يملك. وفي الباب عن عبد الله بن عمرو وعمران بن حسين، هذا حديث حسن صحيح. هذا الخبر صحيح، ورواه البخاري ومسلم. وقوله باب ما جاء لا نذر فيما لا يملك ابن آدم، يعني ما ينذر الإنسان نذرا لا يملكه يعني لغيره، لا يملكه لغيره. فمثلا يقول إن جاءني مولود، نعم أخذت من فلان 1000 ريال، هذا اللي يصح ما يملك هذا 1000 ولا لا، لكن قال إن جاءني مولود لأذبحن ناقة، وهو لا يملكها الآن، ماذا يفعل؟ تكون في أي شيء؟ ها؟ في أي شيء؟ تكون في ذمته ولا لا؟ لا تكون في ذمته. لكن ما الذي لا يملكه ليس معناه أن يملكه الآن في الحال، يعني قد ينذر الإنسان شيء ما يملكه الآن، يقول إن جاءني مولود ذبحت ناقة، وهو الآن لا يملك ناقة لكنها تبقى في ذمته. لكن لو قال ناقة فلان، سيارة فلان، أكل فلان، شرب فلان، فهذا لا يصح، إنه نذر فيما لا يملك. ليس على العبد نذر فيما لا يملك، يعني لا يصح النذر ولا ينعقد في شيء لا يملكه حين النذر، حتى لو ملكه بعده، يعني من جاره أو من غيره، لم يلزمه الوفاء به ولا الكفارة عليه. نعم. باب في كفارة النذر إذا لم يسمى. حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا أبو بكر بن عياش قال حدثني محمد مولى المغيرة بن شعبة قال حدثني كعب بن علقمة عن أبي الخير عن عقبة بن عامر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كفارة النذر إذا لم يسمى كفارة اليمين. هذا حديث حسن غريب صحيح. نعم، هذا باب ما جاء في كفارة النذر إذا لم يسمى، يعني نذر نذرا لم يسمى يعني لم يعينه الناذر، نذر نذر مطلق ما عينه. مثلا يقول إني نذرت نذرا، أو علي نذر، أو علي صوم، أو غير ذلك، لكن ما عينه، فهذا ماذا يفعل؟ ساق بسنده كفارة النذر إذا لم يسمى كفارة يمين. هذا الخبر في صحيح مسلم لكن دون ذكره إذا لم يسمى، دون ذكر إيش؟ إذا لم يسمى. فالخبر في صحيح مسلم وهو صحيح، كفارة النذر كفارة يمين. أما قوله إذا لم يسمى فهذه الرواية لا تصح، فهذه الرواية ضعيفة، لكن كفارة النذر كفارة يمين هذه في مسلم. ولهذا ذكر النووي الاختلاف بين العلماء في المراد بهذا الحديث، حديث عقبة بن عامر، أخرجه مسلم كفارة النذر كفارة اليمين، كفارة اليمين. فجمهور أصحابنا يقول على نذر اللجاج، على نذر اللجاج، وهو يعني مثلا الغضب، أو يريد الامتناع من كلام زيد مثلا أو نحو ذلك، فهو مخير بين الوفاء بالنذر أو الكفارة. وحملوا بعضهم على النذر المطلق أنه ليس فيه كفارة كقول علي نذر، وحمله بعضهم على جميع أنواع النذر، وقالوا هو مخير في جميع أنواع المنذورات بين الوفاء بما التزم به وبين كفارة اليمين. نعم. باب في من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها. حدثنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا المعتمر بن سليمان عن يونس قال حدثنا الحسن عن عبد الرحمن بن سمرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عبد الرحمن لا تسأل الإمارة فإنك إن أتتك عن مسألة وكلت إليها، وإن أتتك عن غير مسألة أعنت عليها، وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فأتي الذي هو خير ولتكفر عن يمينك. وفي الباب عن عدي بن حاتم وأبي الدرداء وأنس وعائشة وعبد الله بن عمرو وأبي هريرة وأم سلمة وأبي موسى. حديث عبد الرحمن بن سمرة حديث حسن صحيح. ذكر المصنف رحمه الله باب ما جاء في من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها، خيرا منها، ساق بسنده حديث عبد الرحمن بن سمرة، وهذا الخبر صحيح، وهذا الخبر صحيح متفق عليه. وقول لا لا لا لا تسأل الإمارة، يعني لا تطلب الإمارة، الإمارة بكسر الهمزة، أما الأمارة بفتح الهمزة فيها العلامة، أماراتها يعني علاماتها، الأمارة العلامة، أما الإمارة فهي الرئاسة. وإنك إن أتيت إن أتتك حصلت لك الإمارة عن مسألة يعني بعد سؤالك إياه وكلت إليها أو وكلت إليها بالتخفيف والتشديد. وإن أتتك عن غير مسألة أعنت عليها، وإذا حلفت الشاهد هذا، وإذا حلفت على يمين، حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها، خير من المحلوف عليه، فأتي الذي هو خير ولتكفر عن إيش؟ عن يمينك. ولهذا في رواية فكفر عن يمينك يعني الذي حلفت، وأتي الذي هو خير. ففي هذا سعة للإنسان، وأنه إذا حلف على شيء ورأى غيره خيرا منه أنه يكفر عن يمينه الحالية ويأتي الذي هو خير. كفارة النذر أو كفارة اليمين معروفة، من يعرف آية اليمين؟ هاي شباب، آية اليمين أو آية آية المائدة، لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، لا، فكفارة يطعم 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أو كسوتهم أو إيش أو كسوتهم أو تحرير رقبة، هذه الثلاثة بالخيار، طعام 10 مساكين، كسوة 10 مساكين، عتق رقبة، هذه بالخيار. فإن لم يجد ينتقل إلى ماذا؟ الصيام ثلاثة أيام. والعامة اليوم ينتقلون للصيام دون أن يراعوا الثلاثة الأول، مع أن الثلاثة الأول أسهل وأيسر ولله الحمد والمنة، إطعام 10 مساكين، إطعام 10 مساكين. نعم. باب في الكفارة قبل الحنث. حدثنا قتيبة عن مالك بن أنس عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه وليفعل. وفي الباب عن أم سلمة حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم، أن الكفارة قبل الحنث تجزئ، وهو قول مالك والشافعي وأحمد وإسحاق. وقال بعض أهل العلم: لا يكفر إلا بعد الحنث. قال سفيان الثوري: إن كفر بعد الحنث أحب إلي، وإن كفر قبل الحنث أجزأه. نعم، لما ساق الحلف أول وإذا حنث، فالكفارة متى تكون؟ ولهذا قال باب ما جاء في الكفارة قبل الحنث، يعني قبل أن يحنث يكفر. والكفارة الصحيح قبل أو بعد، الأمر فيه سعة، إن كفر قبل الحنث فله ذلك، وإن كفر بعد فله ذلك. ساق بسند حديث أبي هريرة: من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه وليفعل. وهذا الخبر صحيح، رواه مسلم والإمام أحمد ومالك في الموطأ وجاء في رواية قال: فليكفر عن يمينه وليفعل. استدل به على من جوز الكفارة قبل الحنث، على الكفارة قبل إيش؟ الحنث. وجاء في رواية: فليكفر عن يمينه ثم ليفعل الذي هو فيه خير. وعلى كل، فهذه تدل على جواز تقديم الكفارة على الحنث. ولهذا قال المصنف رحمه الله: وأكثر والعمل على هذا عند أكثر العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيره، من الكفارة قبل الحنث تجزئ، وهو قول مالك بن أنس والشافعي وأحمد وإسحاق، وهذا هو الصحيح. وقال بعض أهل العلم: لا يكفر إلا بعد الحنث، ما يكفر إلا بعدما يحنث. وهذا قال سفيان الثوري: إن كفر بعد الحنث حب إلي بعد الحنث، وإن كفر قبل الحنث أجزاءه، يعني أتبع للفظ الحديث بعض الروايات الصحيحة أنه يكفر بعد الحنث. يعني كأن سفيان توسط وأراد أن يقرب من اللفظ الحديث أقرب، فقال: إن كفر بعد الحنث حب إلي، وإن كفر قبل ذلك أجزاء. فنقول للكفارة 3 حالات: قبل الحنث، قبل الحلف فلا تجزئ اتفاقا، قبل أن يحلف هذا ما تجزئ لأنه ما جاء مريدها، والثانية بعد الحلف والحنث، بعد الحلف والحنث فهذا تجزئ اتفاقا، والحالة الثالثة بعد الحلف وقبل الحنث، فهذا قبل وبعد. فهذا هو الأمر اللي يعني فيه وقع فيه الخلاف، فنقول الأمر في ذلك واسع. فالكفارة للكفارة 3 حالات: قبل الحلف لا تجزئ، وبعد الحلف والحنث تجزئ مطلقا، وبعد الحلف قبل الحنث هذا وقع فيه الخلاف، فالصحيح أنه جائز هذا وهذا. نعم. باب في الاستثناء في اليمين. حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال حدثني أبي وحماد بن سلمة عن أيوب عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حلف على يمين فقال إن شاء الله فقد استثنى فلا حنث عليه. وفي الباب عن أبي هريرة حديث ابن عمر حديث حسن، وقد رواه عبيد الله بن عمر وغيره عن نافع عن ابن عمر موقوفا، وهكذا روي عن سالم عن ابن عمر موقوفا، ولا نعلم أحدا رفعه غير أيوب السختياني. وقال إسماعيل بن إبراهيم وكان أيوب أحيانا يرفعه وأحيانا لا يرفعه. والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أن الاستثناء إذا كان موصولا باليمين فلا حنث عليه، وهو قول سفيان الثوري والأوزاعي ومالك بن أنس وعبد الله بن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق. حدثنا يحيى بن موسى قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حلف على يمين فقال إن شاء الله لم يحنث. سألت محمد بن إسماعيل عن هذا الحديث فقال هذا حديث خطأ، أخطأ فيه عبد الرزاق، اختصره من حديث معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن سليمان بن داود قال لأطوفن الليلة على 70 امرأة ترد كل امرأة غلاما، فطاف عليهن فلم ترد امرأة منهن إلا امرأة نصف غلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو قال إن شاء الله لكان كما قال. هكذا روى عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه هذا الحديث بطوله، وقال 70 امرأة. وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال سليمان بن داود لأطوفن الليلة على 100 امرأة. ذكر مصنف رحمه الله باب ما جاء في الاستثناء باليمين. الاستثناء هو قول إن شاء الله، والله لا أفعل إن شاء الله، بالله، لأن الحروف القسم كم؟ 3، الباء والواو والتاء، الباء والواو والتاء. باب ما جاء في الاستثناء في اليمين يعني قول إن شاء الله. ثم ساق بسنده حديث ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا صحيح، من حلف على يمين فقال إن شاء الله فقد استثنى فلا حنث عليه. وأما حديث أبي هريرة من حلف على يمين فقال إن شاء الله لم يحنث، وهذا يعني معنى ما الذي معنا، لكن كما قال البخاري رحمه الله هذا حديث خطأ وأخطأ فيه عبد الرزاق، اختصر من حديث معمر. ثم ساق ما في الصحيحين قصة سليمان بن داود وفيه الاستثناء. ففي هذا دليل على أن التقييد بمشيئة الله مانع من انعقاد اليمين، مانع من انعقاد اليمين، لأن اليمين ما تنعقد إذا قلت إن شاء الله، أو يحل انعقادها، وقد ذهب إلى ذلك جمهور أهل العلم، جمهور العلم، ونقل إجماعا والمسألة فيها خلاف. ولهذا ذكر ابن العربي الإجماع على أن قول إن شاء الله يمنع انعقاد اليمين، يمنع انعقاد اليمين بشرط أن يكون اليمين متصلا أو يكون منفصلا انفصالا عرفا، بحيث لا يكون منفصلا بعيدا، على ما ذكر العلماء رحمهم الله في اختلفوا في الاتصال. فالجمهور يكون قوله إن شاء الله متصلا باليمين غير سكوت بينهما، ولا يضر سكتة التنفس أو النحنحة أو العطاس أو غير ذلك. وبعضهم قال له الاستثناء ما لم يقم من مجلسه، إذا قام من مجلسه فليس له الاستثناء. وقال بعضهم ما لم يقم أو يتكلم أيضا، حتى لو تكلم في مجلسه فإنه لا يصح له الاستثناء. قال عطاء قدر حلبة ناقة، يعني مقدار حلب ناقة، إن استثنى صح وإلا فلا. وسعيد بن جبير توسع في ذلك فقال له يصح حتى بعد 4 أشهر. وابن عباس أن له الاستثناء أبدا، أن له استثناء أبدا. والأقرب قول الجمهور من حلف على يمين فقال إن شاء الله فقد استثنى فلا حنث علي، يعني لا كفارة علي. ثم ساق ما سبق، ساق أيضا قصة سليمان ابن داود لا طوفن الليلة على 70 امرأة، الخبر ساقه. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم لو قال إن شاء الله لكان كما قال، فدليل على أن الاستثناء أو أن المشيئة تربط مشيئة الله عز وجل. نعم. باب في كراهية الحلف بغير الله. حدثنا قتيبة قال حدثنا سفيان عن الزهري عن سالم عن أبيه أنه سمع النبي صلى الله أنه سمع النبي عمر سمع النبي صلى الله عليه وسلم عمر وهو يقول وأبي وأبي, فقال ألا إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم؟ فقال عمر فوالله ما حلفت به بعد ذلك ذاكرا ولا آثرا. وفي الباب عن ثابت بن الضحاك وابن عباس وأبي هريرة وقتيلة وعبد الرحمن بن سمرة, وهذا حديث حسن صحيح. قال أبو عبيد معنى قوله ولا آثرا قال لم آثره عن غيري, ويقول لم أذكره عن غيري. حدثنا هناد قال حدثنا عبدة عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أدرك عمر وهو في ركب وهو يحلف بأبيه, فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم ليحلف حالف بالله أو ليسكت. هذا حديث حسن صحيح. نعم فسره. ذكر مصنف رحمه الله تعالى باب ما جاء في كراهية الحلف بغير الله. الحلف بغير الله ساق المصنف رحمه الله حديث ابن عمر وهو يقول وأدرك النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول وأبي وأبي, فقال ألا إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم. وهذا الخبر صحيح, هذا الخبر متفق عليه. وأما حديث ابن عمر إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم ليحلف حالف بالله, وهذا أيضا متفق على صحيح. وحديث ابن عمر أيضا الحديث الثالث يقول لا ورب الكعبة, فقال عمر لا يحلف بغير الله عز وجل, وهذا أيضا الخبر هذا صحيح. من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. فهذه الأحاديث الثلاثة كلها صحيحة. نقول الحلف باختصار أو خلاصة الحلف بغير الله عز وجل على نوعين: حلف بغير الله تارة يكون شركا أكبر وتارة يكون شركا أصغر. إذا عظم المحلوف كتعظيمه لله عز وجل فهذا شرك أكبر, بمعنى أنه إذا أنزل المحلوف به كإنزاله منزلة الله عز وجل, أنزل منزلة الله عز وجل, هذا شرك أكبر. وأما إذا جرى على لسانه الحلف والنبي وذمتي وأمي وأبي وشرفي وناقتي والأمانة والكعبة والنبي ونحو ذلك من الألفاظ فهذا شرك أصغر. الحل من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك, فقد كفر أو أشرك, فيحمل الشرك على من حلف بغير الله وعظم أو كان حلفه بغير الله كتعظيمه وكحلفه بالله عز وجل. إن أنزل المحلوف منزلة الله عز وجل في التعظيم والإجلال والهيبة والمحبة والخوف والرجاء. والثاني شرك أصغر وهو الرياء كما فسره به ختام الأنبياء, ومنه إقسام بغير الباري كما أتى في محكم الأخبار فعلى هذا لا يجوز الحلف إلا بالله عز وجل, ولا يجوز أن يحلف بغير الله عز وجل. فلا يجوز له أن يقول والنبي وأمي وذمتي وبقري وغير ذلك. من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك, فقد كفر أو أشرك. ولهذا أخذ منه بعض أهل العلم من هذا أن الشرك والكفر متباينان, وبعض أهل العلم يرى أن الشرك والكفر مترادفان. والأقرب الله أعلم أن الشرك والكفر مترادفان. ما كان للمشركين لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين, فقال والواو هنا تقتضي المغايرة, فالكفر غير الشرك. ومن قال أن الشرك والكفر والكفر والشرك استدل بقوله من يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربي إنه لا يفلح لا يفلح الكافرون. ومع أنه في أول الآية قال ومن يدعو مع الله, فالأقرب الله أعلم أن كل شرك كفر, وربما يكون ليس كل شرك كفر لأنه قد يكفر ولا يشرك, وقد يقال أنه ليس هناك كفر إلا بشرك, فهما مترادفان. من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك, فقد كفر أو أشرك. ثم ساق يعني من حلف بغير الله فليكفر, من جرى على لسانه من قال في حلف واللات والعزة فليقول لا إله إلا الله كما جاء ذلك في البخاري. فمن حلف بغير جرى على لسانه فليتدارك ذلك ويحلف بالله ويوحد الله عز وجل وينزه لسانه من هذا. نعم. باب ما جاء. باب. حدثنا قتيبة قال حدثنا أبو خالد الأحمر. لا عن باب. حدثنا عبد القدوس. باب. حدثنا قتيبة. نعم. قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن الحسن بن عبيد الله عن سعد بن عبيدة أن ابن عمر سمع رجلا يقول لا والكعبة، فقال ابن عمر لا تحلف بغير الله، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. هذا الحديث السابق، هذا الذي ذكرناه الحديث السابق. نعم. هذا حديث حسن، وتفسير هذا الحديث عند بعض أهل العلم أن قوله فقد كفر أو أشرك على التغليظ، والحجة في ذلك حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع عمر يقول وأبي وأبي وأبي، فقال ألا إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم. وحديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من قال في حلفه واللات والعزى فليقل لا إله إلا الله، وهذا مثل ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الرياء شرك. وقد فسر بعض أهل العلم هذه الآية فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا الآية قال لا يرائي. باب في من يحلف بالمشي ولا يستطيع. حدثنا عبد القدوس بن محمد العطار البصري قال حدثنا عمرو بن عاصم عن عمران القطان عن حميد عن أنس قال نذرت امرأة أن تمشي إلى بيت الله، فسئل نبي الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال إن الله لغني عن مشيها مروها فلتركب. وفي الباب عن أبي هريرة وعقبة بن عامر وابن عباس حديث أنس حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه. حدثنا أبو موسى محمد بن المثنى قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا حميد عن ثابت عن أنس قال مر النبي صلى الله عليه وسلم بشيخ كبير يتهادى بين ابنيه فقال ما بال هذا، فقالوا قالوا نذر يا رسول الله أن يمشي، قال إن الله لغني عن تعذيب هذا نفسه، قال فأمره أن يركب. حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا ابن أبي عدي عن حميد عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا فذكر نحوه. هذا حديث صحيح، والعمل على هذا عند بعض أهل العلم، وقالوا إذا نذرت المرأة أن تمشي فلتركب ولتهدي شاة. نعم. ذكر مصنف رحمه الله باب ما جاء في من يحلف بالمشي أو ينذر ولا يستطيع، ولا يستطيع هذا الفعل. ساق بسنده ما جاء في الصحيحين، نذرت امرأة أن تمشي إلى بيت الله فسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال إن الله لغني عن مشيتها عن مشيها مروها فلتركب، مروها فلتركب. ففيه دليل على أن من نذر أن يمشي إلى بيت الله وفيه تعذيبه لنفسه. مر النبي صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله لا إله إلا الله اللهم صل وسلم على نبينا محمد، قال مر النبي صلى الله عليه وسلم بشيخ كبير يهادى بين ابنيه فقال ما بال هذا، قالوا يا رسول الله نذر أن يمشي، قال إن الله تعالى غني عن تعذيب هذا نفسه، قال فأمره أن يركب، فأمره أن يركب. ثم ذكر حديث محمد المثنى الحديث، فهذا قال والعمل على هذا عند بعض أهل العلم، عند بعض أهل العلم، وقالوا إذا نذرت امرأة أن تمشي فلتركب ولتهدي شاة، فلتركب ولتهدي شاة، لأنه جاء في بعض الحديث عند الإمام أحمد فلتركب ولتهدي بدنه، وفي الصحيحين ما فيه ولتهدي بدنه، وفي لفظ عند أبي داود فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تركب وتهدي هديا وتهدي هديا. فإذا عجز الإنسان نذرت امرأة أن تمشي أو رجل يمشي وعجز عن ذلك فإنه لا يمشي ويهدي في ذلك ويذبح شاة على ما ذكر المصنف وعن بعض أهل العلم، واستدل بحديثه برواية عكرمة عن ابن عباس عند الإمام أحمد وكذلك عند أبي داود فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن تركب وتهدي هديا وتهدي هديا. نقف على هذا ونكون إن شاء الله بعد الصلاة، بقي الآن 10 دقائق وربع. أسأل الله عز وجل أن يوفقني وإياكم لما يحب ويرضى من القول والعمل والنية والهدى، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.